الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وأعيد على مسامعكم ما أخذناه من هذه الأصول، وهي كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوه، وما خالفهما أبطلوه. لا معصوم عندهم إلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إجماع السلف الصالح حجة شرعية ملزمة لهم ولمن جاء من بعدهم. لا يقبلون قولا ولا يقرون اجتهادا إلا بعد عرضه على الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافق قبل وكرامة عين، وإلا رد على صاحبه مع التماس العذر له إن أمكن. الأصل الذي يلي: أهل السنة والجماعة لا يعارضون القرآن والسنة برأي ولا بعقل ولا بقياس. الذي يلي: أهل السنة والجماعة، الجماعة عندهم مناط النجاة في الدنيا والآخرة. الذي يلي: لا يجبون على العاجز في طلب العلم ما يجب على القادر. الذي يلي: أهل السنة والجماعة يعظمون النصوص الشرعية. وقلنا أن تعظيم النصوص الشرعية له ثلاث علامات وأمارات: الأولى عدم التقديم بين يدي الله ورسوله، الثانية الوقوف عند الحدود وعدم التعدي، الثالثة وهي سرعة الاستجابة للأمر الشرعي أو للنص الشرعي. وهذا الذي سنتكلم فيه إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء. فنقول: سرعة الاستجابة للأمر الشرعي أو للحكم الشرعي، والذي نعنيه بسرعة الاستجابة أي بسرعة الامتثال، سواء بالفعل أو بالترك أو بالمعتقد، لأن نصوص الشريعة لا تخرج عن الثلاثة: خبر يصدق، وشيء أمر ينفذ إما بالفعل وإما بالترك. هو ده كل الدين. طيب، اعلموا إخواني إن مسألة سرعة الاستجابة أو الامتثال، هذا العلامة التي وضعها العلماء تدل على تعظيم النص الشرعي، العلامة دي يا أخوانا مبنية على معتقد، ويستحيل أن تتحقق بغير المعتقد، وهذا الذي يركز عليه عند عامة الناس. لأن إشكاليتني مثلا يجي الرجل يتكلم بأمر شرعي: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، امروا النساء أن يتحجبن، لا تجلسوا على قراعة الطريق، اللي هي الأوامر الشرعية، بتجد من القوم عزوف وتسويف وتراخي، وممكن يسمع كلامك ويرفض. طيب، السر فين بقى؟ يعني أين موطن السر في عدم استجابة والامتثال من كثير من القوم للأوامر الشرعية؟ واخد بالك؟ أول المعتقد إيه يا أخوانا؟ هو أن يعتقد المسلم اعتقادا جازما بأن أوامر الشريعة بأخبارها وبأوامرها وبنواهيها ما شرعت إلا لنسعد في الدارين. المعتقد ده لو رسخ عند أي واحد قل أن يسوف أمرا شرعيا، قل. ولكن التسويف بيأتي متى؟ بيأتي من خدش في هذا المعتقد. أنت عندك عقيدة فعل إن الشريعة هذه الامتثال لها والتمسك بها والمشي على منهاجها يترتب عليه سعادة لنا في الدنيا والآخرة، ولا ما عندكش المعتقد ده؟ الجواب إما أن يكون عندي أو ليس عندي. فإن قال ليس عندي نقول لا، تعال بقى نأصله عندك. إيه الإشكال يعني؟ نأصله عندك. قال الله عز وجل في التنزيل: ومن أصدق من الله قيلا، فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. ده خبر من الله عز وجل يخبرنا فيه المولى عز وجل أن من اتبع هدى لا ضلال ولا شقاء، لا خوف ولا حزن. خبر من الله، لا ضلال ولا شقاء، أي في ضلال في الدنيا أو شقاء في الآخرة، يعني يعيش في الدنيا على بصيرة وعلى هدى. طيب، في ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف مما يقدم عليه ولا حزن على ما تركه. وديت مقومات الحياة السعيدة على وجه الأرض. طيب، الاعتقاد ثبت عندك أن التمسك بنصوص الشريعة فيه سعادة لنا في الدنيا قبل الآخرة. يأتي الأمر الثاني: إذا كنت تعتقد، لماذا لا تمتثل؟ ولازم تقف عند ذيت بخبره. يعني انت عندك عقيدة ان اوامر الشريعة نسعد في الدارين. طيب ومن جملة اوامر الشريعة ترك الغيبة والنميمة وعدم النظر الى النساء وعدم السماع المحرم، اوامر شرعية. طيب لما انت هممت بالنظر الى المحرم او سماع المحرم او الكلام المحرم، اين المعتقد واين اثره عليك؟ هو ده يا اخواننا قطب الراحة في المبحث ده، الاعتقاد الجازم بأن الشريعة التمسك بها سعادة في الدارين، الدنيا قبل الآخرة. لذلك أخي الفاضل إذا نظرت إلى تصرفات القوم تجد عجبا في العلوم الكونية، في العلوم الكونية يأتي علينا أهل الاختصاص بغض النظر عن شريعته ويطرحون في الأسواق علاجا معينا أو عشبا معينا أو سيارة معينة إلى غير ذلك من مستخدمات الحياة ويروجون له. إيه اللي بيحصل من الناس؟ سرعة الإقبال على الشيء. لما؟ لأنه عنده عقيدة إن المعمل الفلاني أو الجامعة الفلانية كلامها ثابت، فلما قالوا العقار دهم جربناه على فئران التجارب وجربناه على كذا وجربناه على كذا وجدناه النتائج بتاعته 99% القضاء على الفيروس، حال المرضى ايه؟ ها اقبال غير عادي وسرعه امتثال ويبيع كل ما يملك محمود. يعني اللي فعله ده ما يعبش عليه. ولكن هنا بقى ما الذي حملك على هذا؟ حملنا على ذلك التجربة والإعلان والمعمل وفلان كان عنده وفلان كان عنده وربنا شفاه. طيب يبقى إذا أنت أقدمت على الفعل من خلال، انتبه، الاستدلال المحقق، صح؟ من خلال إيه؟ الاستدلال المحقق. طيب النقل المصدق عملت فيه إيه؟ هو ده يا أخوانا الإشكال. أنتوا معايا في الجزئية ديت؟ دي بقى أريد أن تصل لعامة الناس، واخد بالك؟ انت بتستجيبش ليه؟ مع اعتقادك، بس اهم حاجه قبل ما تتكلم معاه لما لا تستجيب، رسخ عنده المعتقد الاول بحيث اذا حاول ان يفر منك امسكه في المعتقد. ما هو ده الاساس، انا همشي معاه ازاي؟ انت عندك عقيده ان الشريعه كلها خير وما امرنا بها ربنا عز وجل الا نسعد في الدارين. اه طب ما ما بتحلقش شعرك زي ما الشريعه قالت ليه؟ واخد بالك؟ ما بتلبس ملابسك زي ما الشريعه قالت ليه؟ لما ابوك مات ما عملتش اللي الشريعه قالته ليه؟ لما جوزت ابنك ما عملتش؟ وهكذا. واخد بالك ليه؟ اصل العقيده هي التي تحرك الشخص. لذلك في سنه 1932 امريكا لقوا خلاص هتقع، فالمهم عملوا اجتماعات ودوشه قالوا العلاج الوحيد تحريم الخمر، لازم نحرم الخمر. طب نعمل ايه؟ الصراف في حقائق وأرقام بس مش موجودة معايا الآن. بدأوا يمهدون للقانون إزاي؟ عن طريق التحذير من شرب الخمر وعن الأضرار المتولدة عن الخمر. كويس، الكلام ده كلفه، واخد بالك؟ طباعة أوراق وتوزيع وإعلانات والمرئيات والمسموعيات والكلام ده كله. بعد ذلك سنوا القانون وبدأوا التنفيذ سنة وست أشهر ورجعوا في تاني. لما؟ لأن أنت بتحارب أقوام على غير عقيدة، واخد بالك؟ وهو ده أساس الدعوة لدين الله، تدعو الناس من خلال العقيدة. أما مجرد أوامر، الأوامر ما أسهل من ما أنا ممكن أطلع على المنبر أرسل كل الأوامر في 10 دقائق وانزل إياك وكذا وإياك. ولكن الرجل قدامك ما عندوش عقيدة، ما عندوش شيء رسخ في القلب يتحرك من خلاله، فمن أجل هذا تجد كلامك كله لا شيء. آه ممكن قدامك يقعد يهز في دماغه ويبكي شوية وبعد ما يطلع كأنه ما سمع شيء. لما؟ لأن دعوتك له ليست على أساس متين، ليست على عقيدة. انظر ما حدث في هذه البلدة التي سميتها لكم، وانظر ما حدث من الصحابة وتعرف الفرق على طول. قال ربنا تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ الرد إيه؟ أحسنتم، انتهينا ربنا. ليه؟ عقيدة، عقيدة. تعلمون إخواني، إذا استعنا بالله وفعلا بدأنا نرسخ في قلوب العامة المعتقد، قل أن ينحرف شخص وقل أن يتأخر في تمثيل أمر. ومن جرف الناس وراء دعاة الفتنة إلا لما اختل العقيدة. ربنا تبارك وتعالى يقول: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وعند الحاكم في المستدرك بسند صحيح من حديث ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وقال الإمام مالك: لن يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. دي عقيدة. يبقى حينما يحدث شيء، لا ده أنا عندي عقيدة، اللي انتوا جبتوه ده من الدين، لا مفيش فيه خير. الدين كله فيه خير لي في دنياي وفي أخراي، في عاجلي وفي آجلي. فإذا رسخ المعتقد عند الرجل لن يتأخر ولن يتمنمن ولن يتكاسل، بل سيبتسم. ليه؟ عنده عقيد. لأنه لا يوجد قط على وجه الأرض رجل عنده إثارة من علم ومسكة من عقل لا يريد أن يحيا حياة سعيدة. كان ده مش موجود. أي عقل على وجه الأرض عاوز يحيا سعيد، ثم خلاص ما في الشر، ما في الشر. ومن أجل هذا تجد عامة الناس إذا حدثتهم عن المعتقد، مش معنى معتقد تقول له بقى صفات ربنا عز وجل وثبوتية وسلبية وصفة ذات وصفة خبرية، لا، هو مش هيستوعب كده. قل له عقيدتنا هي ربنا سبحانه وتعالى لما شرع لنا ليستكثر لنا من يستكثر من قلة، أو ليتقوى من ضعف، أو ليغني من فقر. حاشا وكلا، هو غني. أما شرع عليه لنسعد في الدارين، الدنيا قبل الآخر. كيف تحقق السعادة؟ بالامتثال للأوامر، واخد بالك؟ لذلك مثلا عندنا كده في القرى والبتاع، لما واحد مثلا يكون عنده شمية مرض ولا حاجة، وبتحصل معانا احنا اللي احنا عندنا علم ومتعلمين علم كوني والكلام ده كله. قلت عند واحد صديق مرة وقال لي: اسمع شو تقول لي العشب ده، وطول ما قال لي ممتاز لمرض السكر. قلت له هات، ما كانتش معاه. بدأت تسأل نفسي: انت ايه اللي جرالك؟ انا واثق فيه ويستحيل ان يدلني على الشر، بس مع احتمالية الخطأ ولا لا؟ انتوا معايا مشايخ، فكيف بالنقل المصدق؟ وضحت دي بقى تنقل للعم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: اذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليملقه، على دماغي. ليه؟ أصلا عندي عقيدة، مش مجرد أمر جاني. ومن أجل ذلك تجد كما قالت عائشة رضي الله عنها وحديثها في البخاري: أول ما نزل من القرآن آيات من قصار المفصل، والمفصل من أول الحجرات لحد آخر القرآن، أو من قاف على قولين الأهل العلم، واخد بالك؟ أول ما نزل القرآن آيات من قصار المفصل فيها ذكر الجنة والنار، هذه العقيدة. حتى إذا ثاب الناس أيقنوا بالمعتقد وأيقنوا بصلاح الشريعة له، أنزل الله تحريم الخمر وتحريم الزنا. ثم قالت عائشة: ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، وخبنا لا تزنوا لا ندع الزنا أبدا. ولكن هو في الأول حطوا له معتقد. إيه المعتقد ده؟ اسمع أنت، خلاص ربنا عز وجل قدر في الأزل أن أنت تيجي على ظهر الدنيا، وجاي مرحلة مؤقتة وماشي. المرحلة دي بعدها حياة أبدية. الكلام ده مستقيم عندك؟ طيب هل عندك مانع تسعد في الدنيا والسعادة في الآخرة؟ إذا على كتفك تعال، سهل. وبناء على ذلك لما تيجي بقى تركز المعتقد عند الناس وتقول للرجل: اسمع، ربنا عز وجل قال في التنزيل: ها يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. يقول لك: على دماغي، سمعا وطاعة. ليه؟ عنده عقيدة. فيبدأ يلبس المرأة الحجاب ويلبسها النقاب وما تخرجش إلا الضرورة. لما؟ ما عنده عقيدة، واخد بالك؟ الرجل التاني اللي فتح قهوة وبيخرب في البلاد والعباد، عنده عقيدة أن ده مخالفة وده فساد وسيترتب عليه شر عظيم يبتعد. لكن نبدأ نلقي أوامر للقوم دون ترسيخ المعتقد وهو أن التمسك بالشريعة سعادة في الدارين، اتكلم من هذه السنة الجاية ولا شيء. أنتوا معايا يا أخوانا في الجزئية دي؟ يبقى معتقد إن الشريعة التمسك بها نسعد في الدارين في كل شيء. لذلك دايما بنقول لكل أخ حب يتزوج أو وقع خلاف بينه وبين أهله، قل له يا أخي الفاضل كلمة ورد غطاء بينك وبين زوجك. يا أمة الله، قال الله عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. خلصنا يا بنت، أنا اتجوزتك عشان إيه؟ نكمل دنيانا. لولا أن الله عز وجل جعل ميل في لك وميل لك في ما فعلت هذا الأمر. يبقى عاوزين نعيش صح. كيف؟ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. انتبهوا، الله يبارك فيكم. ترسيخ الاعتقاد عند عامة الناس هيسهل عليك كتير. الرجل عنده عقيدة زي بالظبط، زي ما بنيجي نتكلم مثلا ايه من ضمن الاشياء اللي هي تنفعك في الدعوة الى الله عز وجل، تريد ان تحمل الناس على الاتباع، يتبع. اكبر وسيلة تحمل المسلم على الاتباع ان تظهر له انه متناقض في سلوكه. قل له انت تصلي الظهر 4 ركعات ليه؟ مش هيرد عليك. ولما جيت تتوضى بدأت بكذا وانتهيت بكذا ليه؟ وبتمسح على الشرب من فوق ما تمسحش من تحت ليه؟ وهقول لك هي جت كده. يعني انت بتتبع في بعض الامور. طب لماذا اتبعت هنا وتركت هنا؟ رد علي. الذي امرك بالصلاة هو الذي امرك بكيف تحلق شعرك، واي شعر تتركه واي شعر تحلقه. واخد بالك؟ الذي امرك بالطواف حول البيت 7 وتبقى رايح وانت مبسوط نفسه روح حج وترسم النخله والجمل بتاعك على البير. واخد بالك؟ هو الذي امرك ان تحب فلان وتبغض فلان، فكيف اتبعت هنا وتركت الاتباع هنا؟ يبقى انت متناقض. ما لابد تكون تجيب لي برهان على الكلام ده. وبعدين بالك يا اخوانا، يبقى الشاهد كله، قبل ان اذكر امثله من حياة سلفنا الصالح على سرعة الامتثال للأمر الشرعي، لابد أن نستوعب ده مبني على إيه؟ مبني على عقيدة. ما هي العقيدة؟ أن التمسك بشريعة الإسلام فيه سعادة الدارين، الدنيا قبل الآخرة. واحد بقى قال لك لا أنا مش عاوز أعيش سعيد، قل له خلاص ريحتني مع السلامة روح، أنا هعمل لك إيه؟ وده طبعا يبقى إنسان إيه مخبول. لذلك لما نقرأ بعض الأمثلة والنماذج من حياة سلفنا الصالح في سرعة الامتثال لا تأخذك الدهشة والاستغراب. لما؟ أصل دولت أصحاب عقيدة، عندهم عقيدة، فلما رسخت في قلوبهم خلاص كل ما في الأمر أنا وصلت المرحلة هي بس شور لي بالأوامر بس، مش عاوز منها أكثر من كده. أنا عندي عقيدة رسخة وعارف إن الله سبحانه وتعالى شرع لناس على الكلام ده كله، قول لي بقى أمشي زي يمين ولا شمال؟ خلاص بأصبح سهل. لكن تبدأ تلقي الأوامر وتحذر من النواهي وبكذا وبكذا دون ترسيخ الاعتقاد، لا كده بالضبط شأنك كمن يكتب على الماء أو يخط في الهواء. روى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث الزبير بن العوام، مش مشكلة اكتب يا اخي الفضل، امثلة تبين سرعة الامتثال والاستجابة للامر الشرعي. بس ديت مبنية على عقيدة ولا لا؟ هي اهم شيء مبنى على عقيدة. ايه هي؟ زي بالظبط كده، انا واثق في الحق وحيد وهو ان شاء الله محل ثقة، الراجل لا ينصح لي الا بالخير. خلاص ساعة مثلا يعني ما حصل اي اشكال قال له لا اروح اشاور الحق، شاورته قال لي قلت له حاضر، لما اثق فيه. فاكرين ان احسنتم لانفسكم، اوعى تنساه، ومع ذلك وثقت في الرجل مع انه لما نصحني ما نصحني لسواد عيوني، ده لنفسي، لانه ابتغى الاجر من الله عن طريق انه ينصحني، ومع ذلك استجبت له. فكيف اذا كان الاوامر من الله الغني الحميد؟ السميع البصير العليم. آمل يا أخوانا أن يكون المعتقد ده ظهر، وأهم شيء نبدأ نستعين بالله ونطبق على أنفسنا وننشر للناس. زي بالضبط كده ربنا عافينا وإياكم، واحد عنده مرض والأطباء قالوا بس الحق، الحمد لله لقينا العلاج وبفضل الله النتائج 100%. الله لو وصل هيبيع عياله هيبيع، واخد بالك انت ازاي؟ دي طبيعه البشر ودي محموده على الجمله. لا نريد هذا في شرع الله. ساعه ما اقول لك يمين يبقى هي يمين، شمال يبقى هي شمال، مش معنى ذلك العصمه لا، ولكن ان زلت قدمك بترجع الى الله بسرعه، ودي طبيعه البشر. وربنا سبحانه وتعالى من اسمائه الغفار، حتى نذنب ونستغفره فيغفر لنا. روى الامام احمد بسند صحيح من حديث الزبير بن العوام، لما كان يوم أحد، لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى تجاه القتلى، يقول فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المرأة، يعني امنعوا المرأة. يقول الزبير فنظرت فتوسمت أنها أمي اللي هي صفية بنت عبد المطلب. يعني لك أن تتخيل كده القتلى 70 من الشهداء فعل بهم وفعل في ساحة القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف مع الصحابة عشان بقى يبحثوا يعملوا إيه في الشهداء، وإذا هم على هذه الحالة، إذا امرأة تأتي من بعد مقبلة تجاه الموت القتل، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة المرأة، يعني إيه؟ أحيل بين المرأة وبين المجيء. فالزبير بيبص يقول توسمت أنها صفية أمه. يقول الزبير وكانت امرأة جلدة برزة، يعني جديدة، فلما ذهبت إليها ووقفت أمامها بحس إيه يمنح، يقول فلكزتني فصرعتني، زأته وأعته ومشي. طب نوقف ازاي ديت؟ فقال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك ألا تتقدمي، فوقفت خلاص. شوف يا أخوانا مدى العقيدة ومدى التربية، ده اللي احنا عاوزين. طب كم من رجل وكم من امرأة يعلم ان ده غلط وده ما ينفعش وده لا يجوز والكلام ده كله، ومع ذلك ماشي؟ قال لا. لما الاعتقاد مخدوش؟ لو صح الاعتقاد لاستقامت الجوارح. فلما قال لها ان النبي صلى الله عليه وسلم عزم عليك الا تتقدمي، وقفت، ما عادش ينفع بقى ادهوس. لما سرعه الامتثال. فأخرجت ثوبين وقالت خذ هذان كفنا لأخي حمزة فقد فعل به وفعل، وقامت راجعة. لا يكلفك كثيرا إذا صح المعتقد عند الناس، لا يكلفك كثيرا وليس فيه أي شيء. طيب، لذلك في قصة البراء بن عازب، في قصة تحويل القبلة وحديثه عند البخاري، يقول البراء بن عازب صلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة تجاه بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن يصلي إلى البيت الكعبة، فأنزل الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وعلى المعتمد كانت أول صلاة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فواحد من الصحابة صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ومشي، فمر على أقوام يصلون لبيت المقدس وهم ركوع، فوقف وقال أشهد أنني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم تجاه البيت. الرواية بتقول إيه؟ فاستدار القوم وهم ركوع. شفت يا أخونا صورة الامتثال؟ أنت عارف معنى يستدير وهم ركوع؟ لأن أنت عشان تصلي بيت المقدس تكند في المدينة لازم تستدبر الإيه؟ الكعبة. يعني معنى ذلك لو إحنا اتضيرنا هيبقى المأموم إمام والمأموم والإمام مأموم، ومع ذلك استدروا وهم إيه؟ وهم ركوع. امتثال، سرعة الامتثال. وهنا طبعا في الحديث دليل قطعي على قبول خبر واحد، لأن الذي أخبرهم رجل واحد، أنا ما أعرفش هو مين، بس مسلم تربوا على تصديق خبره. فقال لهم أشهد أنني صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم تجاه البيت، فاستدار القوم وهم ركوع. معايا يا أخوانا؟ سرعة الامتثال للأمر الشرع. عاوز تقول حاجة؟ ما يتنقل، لا يطلع قدام. الحديث عبارة عن ايه؟ سرعة الامتثال وتنفيذ الامر الشرعي. روى الامام مسلم من حديث ابراهيم التيمي عن ابيه قال كنا عند حذيفة بن اليمان فقال رجل لو ادركت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلت معه وأبليت. قال حذيفة أنت تفعل ذلك؟ قال نعم. قال حذيفة والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، ليلة الأحزاب، وأخذتنا ريح شديدة وقر، هو البرد الشديد. طبعا غزوة الأحزاب خير وصف للصحابة في غزوة الأحزاب ما قاله ربنا. انظر وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ده للمؤمنين، وتظنون بالله الظنون للمنافقين. وضحت؟ لأن الجيش كان فيه منافقين، حتى أن بعضهم يقول يعدنا محمد بكنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن أن يذهب إلى غائطه. فكان هؤلاء القوم هم المعنيون بقوله تعالى وتظنون بالله الظنون، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. في هذا الوقت الذي وصفه ربنا عز وجل، حتى إن الصحابة يقول كان أحدنا من شدة الخوف والبرد لا يستطيع أن يقوم يقضي حاجته. أنت متخيل؟ في مثل هذا الظروف قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله رفيقي في الجنة. حذيفة بن اليمن يقول والله ما تكلم منا رجل واحد. وإذا أردت أن تمعن النظر الصحابة ما آمنوا ولا أسلموا إلا لكي يكونوا رفقاء النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر وعلى الصراط وفي الجنة. في غير كده لنا؟ ما فيش. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم علق هذا لرجل أن يقوم ويأتي بخبر القوم. حذيفة يقول والله ما قام منا رجل واحد. حتى جاء الأمر للمرة الثالثة ما قام أحد، لأن هنا كما قال الأصوليون الأمر هنا على فرض الكفاية، النبي صلى الله عليه وسلم ما قصدني، واخد بالك؟ فكل واحد قال لك أنا مش ما لست بمقصود. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حذيفة. هنا سرعة الامتثال، خلاص قال لي قم. طب الجو برد، الأمر الشرعي من الله فيه سعادتك، بس قم. يقول حذيفة فما كان لي من بد من طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر بقى لما سرعة الامتثال، ودي مسألة مهمة جدا، حينما يمتثل العبد للأوامر الشرعية وإن كان عنده شيء من الضعف يتولاه ربه، بيتولاه ويعينه ويسدده ويقويه، فهو عز وجل أرحم بنا من الأم بولدها. بس المين ده؟ ها للي بيسرع في الامتثال. ممكن مثلا انت تكون مثلا رجل شغال ولا حاجة، وجات لك ترقية عظيمة، واخد بالك، وفيها فلوس كتير، بس فيها شيء من التنازلات عن شريعة الله، فانت بشر وضعيف، فتبدأ بقى مش عارف تعمل ايه، واخد بالك؟ هنا جزئية بقى أتحفك بها، دلت عليها النصوص، ضع نصب عينيك ابتداء الامتثال حتى يعينك الله. يعني بالضبط ايه؟ نص الشرعي ما تتنازلش عن حاكم. طيب بس ممكن ومش ممكن، لا شيلها من دماغك دي، انت الاصل عندك الامتثال. طب بس المساله صعبه، انوي الامتثال والله عز وجل حاشا ان يتخلى عنك. ودي مساله مهمه جدا لابعد الحدود. يبقى حذيفه بن اليمان قال ما كان لي من بد من الطاعه. طب البرد مش البرد، لا ما تشغلش بالك بقى، انت هتطيع. طب والعمل، هناك اله لن يتخلى عنك. يقول حذيفه فلما قمت عشان يروح كأنني أمشي في حمام من شدة الدفء. انت عارف الكلمة دي تفسيرها العلم ايه؟ بصفة الرجل بتاع فيزيقا وبتاع كيمياء، تفسيرها العلم ايه؟ لان بيقول لك الجسم اللي هو فيه حرارة وحطته في مكان منكشف، الحرارة بتنتقل منه بالإشعاع. يعني الكوباية الواد مرشد جايبها مولعة نار، دلوقتي بردت، راحت فين؟ طب أنا جنبها ما شعرتش بحرارة، بالإشعاع بتنتقل. طب لكي نحتفظ بها، شوف بقى ورق فضي مش عارف إيه، الدوشة بتاعت الناس دي. طب حذيفة ماشي وعبر الخندق وعدى الناحية التانية وهو يقول، وهو صادق، كأنني أمشي في حمام من شدة الدفء. التفسير العلمي له إن ماشي في غرفة إزاز ما فيش فيها خرم إبر، وماشية معاه ضخمانها شوية بخار وقفلنا المحبس بتاعها وتنه ماشي، ملهاش تفسير غير كده. يبقى هنا الله عز وجل تولاه وأيده. انظر، فذهب حذيفة بن اليمان ليقوم بالمهمة المنوطة به، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب اتيني بخبر القوم ولا تذعرهم علي. تذعرهم يعني محدش يحس بك. يقول فذهبت مشي في القوم بالليل، وإذا بأبي سفيان بن حرب أوقد نارا يعني يستدفئ به، يقول وكان في مرمى سهمي. في مرمى سهم يعني هطلع السهم أحطه في القوس أشد الوتر أموته، وده مشرك كافر. يقول حذيفة فأخرجت السهم ووضعته في كبد القوس وهممت، فذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحدث شيئا. خلاص ده كافر، بس هو قال لك ما تعملش حاجة، امتثال. يقول فرجعت، فلما وصلت إليه أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قررت يعني شعرت بالبرد. شلنا الغرفة الزوجية ليه؟ احنا أيدناك لما امتثلت. رجعت مع أصحابك شأنك شأنهم، الامتثال سرعة. لذلك لعلكم تذكرون لما أنزل الله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، الآية يقول أبو هريرة وحديث عند مسلم شق ذلك على الصحابة فجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة الصيام الجهاد، وهذه الآية لا نطيق العمل بها. قال أي آية؟ قال إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. الرواية تقول فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتريدون أن تقولوا كما قالت بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. طب بس لا أستطيع. لا غلط، لا تكليف إلا بمقدور، واخد بالك؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالها القوم ودانت بها ألسنتهم واقتنعوا يعني واعتقدوها، أنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. نسخة الآية. يبقى الشاهد سرعة الامتثال للأمر الشرعي. ديت يا إخوانا منشأ عن اعتقاد. إيه هو؟ سعادتنا في التمسك بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم والامتثال بأوامره. روى الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله، يقول جابر لما استوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الجمعة قال اجلسوا يعني هو على المنبر صلى الله عليه وسلم قال اجلسوا، فسمع عبد الله بن مسعود فجلس على باب المسجد، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى يا ابن مسعود. ايه معنى الكلام؟ القصة بالضبط، النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وفي بعض الصحابة وقف في المسجد وبعض الصحابة داخل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليجلس كل مكانه. عبد الله بن مسعود فين بقى؟ كانت رجل دخل الجامع ورجل بره، قعد على عتب. انت متخيلها دي؟ ليه؟ ليجلس كل مكان. سرعة الامتثال، سرعة الامتثال للأمر الشرعي. لذلك فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، لما أتاه داعي الجن، داعي الجن للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجن ويقرأ عليهم القرآن، خرج ومعه ابن مسعود. يقول ابن مسعود فخط لي النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض خطا وقال اجلس هنا ولا تتجاوزهم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم، راح عند داعي الجن وبدأ يقرأ عليهم القرآن. عبد الله الصحابي يقول فخشيت على النبي صلى الله عليه وسلم وسمعت أصواتا، فكلما هممت بالذهاب تذكرت القول فوقفت حتى أتاني بعد الفجر. امتثال، امتثال للنصوص الشرعية، هذا منشأه حسن المعتقد. أما بغير المعتقد خلاص اتكلم من هنا للسنة الجاية، المشكلة يعني. لذلك لما روى الإمام حديث مسلم عن عبد الله بن عمر قال عبد الله بن عمر لا تمنعوا النساء حظوظهن من المساجد، يعني لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقام ابن لعبد الله بن عمر وقال أما أنا سأمنع أهلي. الرواية بتقول فأقبل عبد الله بن عمر فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله، ثم قال له أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لنمنعهن؟ والله لا أكلمك أبدا. إزاي؟ ده نص شرعي، كيف لا تمتثل للنص الشرعي؟ لذلك في هنا الإمام الدارمي رحمة الله عليه بوب في المقدمة باب، فقال إيه؟ باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث فلم يعظمه ولم يوقره. مكتوب الكلام ده عندكم مش كده؟ باب ده مهم جدا، باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلم يعظمه ولم يوقره. ثم ساق الإمام الدارمي بعض النصوص، منها ما رواه البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد. النبي صلى الله عليه وسلم هو رايح تبوك، لما قبل أن يقترب من تبوك بالليل قال للصحابة ستهب عليكم الليل ريح شديدة فمن كان له بعير فليعقله ولا يخرجن أحد منكم بمفرده. كل واحد ريح شديد، طيب بالليل يبقى ده خبر يلزمه التصديق الذي يؤدي إلى الامتثال. الرواية بتقول فخرج رجلان كل واحد لوحده. طب النص الشرعي قال لك ما تخرجش لوحدك وليك بعير اعقله جيدا، ليه؟ فيه ريح شديدة هتهب عليك، يبقى امتثل. طب ما امتثلتش، لا هتجيلك بقى العقوبة حتى تنزجر وينزجر غيرك. فخرج رجلان أحدهما هبت الريح حملته من تبوك إلى جبال طير، تخيل. والثاني خرج ليقضي حاجته فخنق على مذهبه، خنق يعني صرع عن طريق جن. فلما الصباح قالوا يا رسول الله حدث كذا وكذا، قال ألم أقل لكم لا يخرجن أحد منكم بمفرده؟ أين هذا الذي خلق؟ فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فبرئ. أما الذي حملته الريح لما وصل بقى جبال طيب أهدوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة طويلة. أدي باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلم يوقره ولم يعظم. ركز بقى هنا، التوقير والتعظيم هنا معناها إيه؟ الامتثال. انتبهوا، الامتثال. لذلك لما رجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تبوك واقترب من المدينة ولم يبق على المدينة إلا ليلة، فجه قبل المدينة بفترة معينة بزمن وقال إيه؟ سنعسكر هنا حتى نصلي الفجر ثم ندخل المدينة. ونهى أن يطرق الرجل أهله طروقا، وقال أمهلوا، ما حدش يخش المدينة دول، أمهلوا حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة أو المغيبة. يعني ما حدش يخش المدينة خالص، احنا بيت الليلة هنا. الخبر الصحيح ينتشر، ايه ده سيدنا النبي رجع من تبوك وهو الصحابة خلاص، كل واحدة بقى جوزها في المعركة، الراجل جه تستعد والكلام. الرواية بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ فانسل رجلان، استجابوا ام لم يستجيبوا؟ لم يمتثلوا للامر، انسل رجلان خفية. شفت بقى العقوبة عاملة ازاي القدرية؟ فوجد كل رجل مع امرأته رجلا يفجر بها. انتبهوا، الامتثال وسرعة الاستجابة ينشأ من صحة المعتقد. أيضا إخواني، من جملة علامات تعظيم النص الشرعي، ودي مهمة جدا وأخرتها لتكون هي مسك الختام. يبقى احنا قلنا التعظيم كم علامة؟ تفضل. الثانية، ثالثة، الثانية، الوقوف عند الحدود وعدم التعدي. أولى الناس بالامتثال لما نقول نحن بحيث يكون لدعوتنا صدى، وإذا تكلمت مع القوم تتكلم بكلام خرج من القلب. العلامة بقى الأخيرة، وهي لا تخرج عما ذكرناه ولكن أفردت لعظمه، قال علي بن أبي طالب: إذا سمعت بالحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، موجود عندكم، فظنوا به الذي هو أهناه وأفقاه. كتبت، مكتوب عندكم، مكتوب عندكم مذكرة ولا لا؟ طيب اكتبوا. قال علي بن أبي طالب: إذا سمعت بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فظنوا به أي بالحديث الذي هو أهناه وأفقاه. إذا سمعت بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فظنوا به الذي هو أهناه وأفقاه. معنى الكلام ليه؟ ويأتي مثال. أنت مثلا قرأت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أول وهلة تطرق إليك من هذا الحديث فهم غير صحيح، واخد بالك؟ لا، اتهم ظنك وظن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالحديث الخير حتى تقف على كلام أهل العلم. يبقى مثلا ايه؟ نسمع في الحديث: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عند أم سليم ويبيت عندها ويقيل عندها، وكان ينام في حجرها وتفلي رأسه. واحد يقول لك ازاي ازاي؟ يبقى لازم تفكر، واياك ان تظن غير الصواب. ان فعلت ذلك ما عظمت النص. طب ما تحلها لي، محلوله، حلها العلماء. كانت ام سليم خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. خلاص، واخدين بالكم يا اخوانا؟ مثال ذلك اكتب بقى عندك. مثال ذلك، جاء رجل إلى النبي، الحديث عند أبي داود وسنده حسن، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا عند ابن ماجة يا اخوانا، عفوا، حديث رواه ابن ماجة وسنده صحيح عن عبد الله بن عباس، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن امرأتي لا ترد يد لامس، إن امرأتي لا ترد يد لامس. ها؟ ده انت اللي فهمته كده؟ انت فهمت اخوك بالمصافحه واخونا بيقول لي كده؟ لا، ما هو ده بقى اهو، ان امراتي لا ترد يد لامس. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فارقها فارقها. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني احبها. قال امسكها واستمتع بها. كتبت الحديث ثاني، جاءت امرأة رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امرأتي لا ترد يد لامس. قال له فارقها. فارقها يعني إيه؟ طلق. فقال الرجل إني أحبه، ما عرفش استغنى عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسكها واستمتع به. تيجي إزاي وهي لا ترد إيه؟ يد لامس. واخد بالك؟ يبقى سمعنا الحديث أشكل علينا، لا أنا أتهم ظني وأظن بالحديث أفقاه وأهناه. إزاي؟ كن عجزت عجزك لك أنت، أما أنك تسيء الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم دي مشكلة كبيرة، هذا يتنافى مع التعظيم. اكتب يا أخي الفاضل. قال الإمام أحمد لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليأمره أن يبقيها مع فجورها. يستحيل. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليأمره أن يبقيها مع فجورها، مع فجورها. وتفسير الحديث لا يخرج عن ثلاثة حالات. الأولى لا ترد يد لامس كناية عن الفاحشة، وهذا نقطع باستحالته. مظبوط كده؟ طيب. الثاني لا ترد يد لامس أنها تتصرف في ماله وتنفق لكل من يريد. يعني ايه؟ ادها فرط، لا ترد يد لامس، اي واحد عاوز حاجه تديله. القول الثالث انها رجله، رجله يعني فيها نوع من انواع الترجل، تتشبه بالرجوله، انها رجله عندها توسع في مخاطبه الرجال والكلام معهم. ولا تبتعد عن الرجال، ولا تبتعد عن الرجال. وقد يلمسها رجل، مجرد لمس دون الفاحشة. لا يعني إيه مثلا، يعني أضرب لك مثال، ممكن مثلا إحنا ماشيين في الطريق والطريق زحمة، تجد بعض النسوة تقوم واخدة إيه جنب في الطريق كده وسكتة، وممكن تجلس حتى يمر الزحمة، تجد واحدة تانية تمشي إيه تزحف في وسط الناس، أهي دي بقى لا ترد لا تلامس. واضح يا إخوانا؟ فالشاهد حينما نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم من علامات التعظيم أن نظن به إيه أهناه وأفقاه، فإن فعلنا ذلك نكون حقا عظمنا النصوص الشرعية بالعلامات الثلاثة: عدم التقديم بين يدي الله ورسوله، الأمر الثاني الوقوف عند الحدود وعدم التعدي، الأمر الثالث سرعة الامتثال والاستجابة للأمر الشرعي. نعم حاضر. الوقت دي عبد الله بقى خمس دقائق، فضل خمس دقائق على المغرب. طيب الحالة الأولى آخر فاضل الفاحشة، وقلنا نقطع باستحالتها. الحالة الثانية تتصرف في ماله وتنفق لكل من يريد. الحالة الثالثة أن المرأة عندها توسع في مخاطبة الرجال والكلام معهم، ولا تبتعد عن الرجال، وقد يلمسها الرجل مجرد لمس دون الفاحشة. يعني نحمل الحديث على المعنى الطيب الذي يستقيم مع بقية النصوص. معايا اخوانا كده؟ كده يبقى احنا انتهينا من هذا الاصل اللي هو تعظيم النص الشرعي. الاصل الذي يليه ننتقل اليه ان شاء الله اللي هو ايه؟ الاعتماد على السنة الصحيحة؟ ولا صحة فهم النصوص؟ الاعتماد على السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.